على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر يوم التوسف لنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في اللقاء السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص وفي الباقي كقالون واعتلى. وبهذا البيت ينتهي باب الهمزتين من كلمة واحدة. ثم شرع رحمة الله عليه في باب الهمزتين من كلمتين، وقلنا أنه من بداية الهمزتين من كلمة إلى نهاية باب وقف حمزة وهشام كل هذه الأبواب متعلقة بالإيه؟ متعلقة بالهمز. فبدأ بالهمزتين في كلمة واحدة ثم انتقل إلى الهمزتين من كلمتين المتجاورتين، ثم انتقل إلى باب الهمز المفرد، ثم انتقل إلى باب النقل والسكت، وكل ده برضه متعلق بالهمز، ثم ختم الكلام عن الهمز بباب وقف حمزة وهشام. هنا الكلام عن الهمزتين المتجاورتين من كلمتين. يبقى لما يحصل الكلام ده يبقى على طول تتخيل ان الهمزة الاولى لابد ان تكون فين؟ في اخر الكلمة الاولى، والهمزة الثانية في اول الكلمة الثانية. خلاص، يعني همزتين من كلمتين لابد من التجاوب. تبين معي؟ فلو افترضنا عقلا عدد الهمزات يضرب في عدد الحركات هيبقى معنا كام؟ يبقى كام نوع اجمالا؟ تسعة. يبقى تسعة، يبقى من المفترض عقلا كده معنا كام؟ معنا تسعة. ايه تسعة؟ همزة مفتوحة وبعدها فتح، مفتوحة وبعدها كسر، مفتوحة وبعدها ضم، يعني تضرب الحركات الثلاث في بعضها. طب وبعد كده نيجي همزة مكسورة وبعدها كسر وبعدها فتح وبعدها ضم، مضمومة وبعدها ضم وبعدها فتح وبعدها ايه؟ يبقى لما نضرب الثلاثة الهمز في الثلاث حركات يبقى من المفترض يكون معايا في القرآن الكريم اللي موجود تسعة ايه؟ تسعة انواع. هنيجي نقول مفتوحة وبعدها مفتوحة ومضمومة وبعدها مضمومة ومكسورة وبعدها مكسورة وبعدها مكسورة، يبقى ده اللي بيسموه ايه؟ المتفقتين. ده في الاتفاق. احنا هنشوف ايه اللي موجود في القرآن من هذه الانواع اللي هي الايه؟ التسعة اللي احنا قلناها. يبقى عندي فيها همزتين متفقتين وفيها همزتين ايه؟ مختلفتين. المتفقتين هيبقوا ايه؟ فتح مع فتح وكسر مع كسر وضم مع ضم. بعد كده بيبقى الايه؟ بعد كده بيجي للمختلفتين. بدأ الناظم رحمة الله عليه بالكلام عن المتفقتين فتحا وكسرا وضما، فقال رحمة الله عليه: وأسقط لولا في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتى العلا. فتى العلا اللي هو مين؟ اللي هو أبو عمرو البصري. أشار في هذا البيت أن أبا عمرو رحمة الله عليه يقرأ بإسقاط الأولى، وحدد الشيخ رحمة الله عليه الإيه الأولى، الأولى حدد الأولى. ولكن هناك خلاف بين القراء، هل المسقطة هي الأولى أم الثانية؟ طيب المسألة دي هتعرف إيه؟ لا ده لها فوائد في قضية الإيه؟ قضية المد. يبقى عندنا أبو عمرو، خلي بالكم مين اللي لهم كلام في الهمز من أئمة القراءات؟ افتكروا كده، أهل سما، لا اللي لهم كلام بصفة عامة، أهل سما من أول ما بدأنا، نافع وابن كثير وأبو عمرو، خلاص الثلاثة دول اللي هم لهم الكلام. فهو بدأ بأبي عمرو قال وأسقط لولا. إذن أبو عمرو البصري، أبو عمرو البصري يقرأ بإسقاط الهمزة الأولى اللي هو المشار إليه بالتسمية هنا، وسوف أسمي حيث يسمح نظمه سماه تسمية فتلعلى. قال كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجمل. ضرب أمثلة للثلاثة. وهنا هذا البيت يقرأ على قراءة أبا عمرو، أصل الكلام جاء أمرنا، جاء أمرنا من السماء إن، مش إن، لأن حدث في إشكال في الموضع ده ربما تكلمنا فيه في الشرح الإيه الموسع، يعني إن من السماء إن ماشي، إنما من السماء إن ده دي عزيزة تدور عليها تشوفها فين في الإيه في الـ في الـ في القرآن، إنما هي فين يا محمد؟ من السماء إن، إن نشأ نسقط عليهم من السماء، ها؟ لا مش مش مش عناقه، مش بتاعت مش بتاعت الشعراء اللي هي بعد منها إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود سورة إيه دي؟ سورة إيه؟ سبق. أيوه يبقى هنا إيه؟ خد بالك يقرأ هذا البيت، هذا البيت على قراءة أبي عمرو. قال كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملة. يبقى جاء أمرنا أسقط الهمزة الإيه؟ الأولى. من السماء إن أسقط الهمزة الأولى. أولياء أولئك، وده موضع ما فيش غيره في القرآن الكريم اللي هو في سورة الإيه؟ أولئك أنواع اتفاق تجملة. أصل الكلام جاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك. فهنا إيه؟ أتى بالأمثلة الثلاثة للأنواع الثلاثة اللي هو فتح بعد فتح، كسر بعد كسر، ضم بعد إيه؟ وبعد ضم. هنا الحكمة من في اللفظ مش باين الماء النيل المسقطة، لما نقول إيه؟ جاء جاء أمرنا، جاء أمرنا. طب ما أنا مش عارف الهمزة اللي أنا نطقتها دي هل الأولى ولا الثانية؟ لو كانت الأولى يبقى أصبح المد من قبيل المد الإيه؟ طبيعي. يا ولد اصحى يا سريلانكي، لو انا قلت دلوقتي ايه؟ جاء امرنا، لو احنا شلنا الاولى يبقى المد من قبيل المد الايه؟ المد المنفصل، يبقى من قبيل المد المنفصل. طيب لو كانت المسقطة هي الثانية، اولا في اللفظ لا يتضح ان هي المسقطة، انا بقول جاء امرنا، جاء امرنا. طب الهمزة اللي انا نطقتها دي هي الأولى همزة جاء ولا همزة أمرنا؟ خلاص هنا الكلام، هنا مسألة الخلاف. الإمام الشاطبي صرح بأن المسقطة هي الأولى، ولكن المسألة فيها خلاف. طب الخلاف هيفيدني في إيه؟ هيفيدني في إني لو كانت المسقطة هي الأولى يبقى المد من قبيل المد الإيه؟ المنفصل. طب لو كانت المسقطة هي الثانية يبقى المد من قبيل المد الايه؟ من قبيل المد المتصل. بس ده خلاصة الايه؟ خلاصة الكلام. يبقى مذهب ابو عمرو اسقاط الهمزة الاولى، وزي ما قرأ خلاص. جاء أمرنا، جاء أمرنا، لو كنت باخد بالإيه؟ بالأولى، إسقاط الأولى، يبقى عندي مد منفصل. السوسي يبقى القصر، والدوري له القصر والإيه؟ والتوسط. أما لو كانت المسقطة هي الثانية، يبقى الإيه؟ المد من قبيل الإيه؟ من قبيل المد المنفصل المتصل، لو كانت المسقطة هي الثانية. ثم قال رحمة الله عليه: وقالون والبزي في الفتح وافقا، وفي غيره كليا وكالواو سهلا. قالون نص مين من الأئمة؟ الإمام نافع. والبزي عن ابن كثير، يبقى اللي معانا دولة نصين، نص نافع ونص ايه؟ ونص ابن كثير. دولة الشيخ قال في الفتح وافق ابي عمرو، يعني يقرآن بالاسقاط في الايه؟ في المفتوحة. وفي غيره كليا وكالواو سهلة. غيرها يبقى عندي ايه؟ المضموم والمكسور. المكسور والمضموم، لا خليها رتبها كده، لانه بقول لك ايه؟ كليا، يبقى ايه كليا؟ يعني زي يعني مثل الايه؟ الياء. طب يعني كيف يا قرآن؟ احنا بنقول ايه؟ جاء، جاء على قراءة ايه؟ على قراءة ابي عمرو، قراءة ابي عمرو. جاء امرنا، جاء امرنا، خلاص؟ طيب قارون والبزي مع، لا يتفق مع الشيخ في فدية. طيب من السماء إن، هيبقى عندي تسهيل الايه؟ تسهيل الهمزة الايه؟ الأولى. يا ابني احنا لسه في الأولى. كيف يقرأان؟ هو ده الكلام اللي انتوا تستفيدوه. الشرح يقرأ، انما الفائدة في كيفية النطق. من السماء، خلاص لاحظ معايا، من السماء إن، إي إن، أدي التحقيق أهو، إي إن، يبقى من السماء إن، من السماء إن، ما تخشليش على الهاء، ما تجيش معاك من السماء إن، من السماء، يعني لاحظ معي، أنا أقول إي إن، إي إن، هيبقى إيه؟ بس عشان مش هتيجي التسهيل، مش هيبدأ، لا يبدأ بالتسهيل، لابد إن أنا أدخل بحرف قبله. من السماء، من السماء، من السماء إن، وبعدين هيبقى عندي ده حرف مسهل وقع قبله حرف مد يجوز فيه الايه؟ المد والقصر، اللي البيت جاي عليه: وإن حرف مد، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، والمد ما زال أعدله. خلاص، يبقى يقرأ كيف؟ نلاحظ معايا التسهيل، اتعلموا التسهيل. من السماء، من السماء إن، فاكرين ايه؟ أأنذرتهم، أأنذرتهم، مش أها زي اللي بيقرأ لي أها أعجمي، قلت بيه معي يا حبة. يبقى من السماء، من السماء إن، أنا شغال مع الهمزة إن إيه؟ الأولى. يبقى أبو عمرو أسقط الأولى، يوافقه قالون والبزي في الأول في المفتوحة، ويختلف معه في الإيه؟ في المكسورة والمضمومة. أولياء أولئك، وده في موضع واحد في القرآن كما قلنا، أولياء أولئك، أو طيب هما الاثنين هيعملوا، أبو عمرو هيقرأ إيه؟ أولياء أولئك. طب قالون والبزي أولياءه، أولياءه أولئك، سمعنا مني؟ أولياءه، أولياءه أولئك، زي ما أنا قلت لكم قبل كده، بناخد الإيه؟ الهمزة مع الإيه؟ مع الواو، ونضربهم في الخلاط، يطلع لنا إيه؟ حاجة لا هي شبيهة بهمزة، ولا شبيهة بإيه؟ بواو، حاجة خليط. برضو في المفتوحة أأنذرتهم، بناخد الهمزة مع الايه؟ مع الألف ونضربها في الخلاط طلعت إيه؟ أنذرتهم. هكذا التسهيل. وإن كانت المسألة صعبة عليك أنت كمحقق للهمس، بالتالي عند من يسهل هتلاقي التحقيق عنده صعب. متفهمين معي؟ فاهمين كلامي؟ يعني اللي اعتاد في قراءته زي الإخواننا في الجزائر وليبيا والبلدان دي اللي بيقرأوا في الوايت ورش عندهم إن هناك خلاص هو يقرأ يقرأ لقانون يقرأ أنذرتهم، هيقرأ لورش يقرأ أنذرتهم بس، فهو اعتاد. هيبقى يصعب عليه إن يجي يقول أنذرتهم، إن تعود على هذه على هذه القراءة. وقالون والبزي في الفتح وثق، وثق من؟ وثق أبي عمرو. وفي غيره أي في غير المفتوح كاليا، يعني شبيهة بالياء، شبيهة بالياء كاليا هتعود على الايه؟ المكسورة، تعود على المكسورة. خلاص؟ طيب. وكاليا وكالواوي سهلة، لان انت لو بصيت هنا اول ما قرأ الشيخ قال يتكلم عن الهمزة المفتوحة، وبعد كده اتكلم عن الهمزة ايه؟ الامثلة. جاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك، يبقى اتكلم عن الكسر عن الفتح ثم عن الايه، يبقى هنا تبص بيترجع الياء للايه للكسر، ورجع الواو للايه للضم. وقالون والبزي في الفتح وافقا، وفي غيره كليا وكالواو سهالا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما، وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. بالسوء إلا دي فين؟ فين بالسوء إلا؟ ده هو موضع مش غيره في سورة إيه؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا. عمل إيه؟ قالون هنا بقول لك إيه؟ وبالسوء إلا أبدلا، على الاثنين هين أبدلا ثم أدغما، عملوا حاجتين. أبدلا الهمزة الثانية، الهمزة الهمزة احنا بنتكلم على الثانية ولا الأولى؟ أولى. أيوة كده، يبقى أبدلا الهمزة الأولى يا. طيب وهي قبلها إيه؟ قبلها واو، ادغمها بالسب إلا. خلاص؟ يعني أدغما أبدل الهمزة، أبدل الهمزة وأدغما وأدغم الواو الأولى فيها، فأصبحت إيه؟ بالسو إلا، هيبقوا أبدلها إيه؟ واو. أبدلها واو، يبقى أبدلت إيه؟ واو، وأدغمت الواو الأولى فيها، ونطقت الهمزة الثانية فقط. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا، بالسوء إلا أبدل ثم أدغم. قال وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا، ده الخلاف مفتوح ومشهور ومعروف. هل الخلاف يكون دائر بين إيه؟ دائر بين الإبدال والإدغام والتسهيل على المذهب. خلاص؟ يعني يقرآني على القاعدة التي هما عليها بالسوء، متفقين يا أحبة؟ بالسوء إلا، بالسوء بالسوء إلا، ده وجه الايه؟ وجه التسهيل. والوجه الثاني وجه الإبدال والإدغام، بالسوء إلا. يبقى كلما اتسعت الايه؟ الأوجه، أو كلما تعددت الأوجه تيسر الايه؟ تيسر الأمر. الغير مستطيع بنطق التسهيل حينما يقرأ لورش ينقول له اقرأ بالإيه؟ بالإبدال. واللي مش مستطيع الإبدال، وكل الحاجات دي أساسا جاءت للإيه؟ المقصد العلة إيه؟ التخفيف، ده العلة. إنما المسألة كلها إيه؟ مسألة توقيفية لا دخل للرأي والاجتهاد إيه؟ فيها. يبقى أخذنا كده من أهل السماء كام يا أحبة؟ ثلاثة يعني، واحد يعني خدنا إمام كامل اللي هو مين؟ أبو عمرو. أبو عمرو البصري. وعرفنا مذهبه الإسقاط في الأنواع الثلاثة. ونص الإمام نص الإمام نافع. كم من المتبقي معنا من أهل سنة؟ واحد. ها؟ واحد ونصين. من الواحد؟ واحد نصين. من الواحد يا عم الشيخ أنت مالك إيه الحكاية؟ بس نصين بس. يعني يتبقى قالون عشان يكتمل الإمام مين؟ ويتبقى قنبل عشان يكتمل مين؟ يبقى ما معناش فيهم واحد كام؟ خلاص؟ قال والأخرى كمد عند ورش وقنبل وقد قيل محض المد عنها تبدلا. الآن انتقل من الأولى إلى الإيه؟ إلى الكلام في الثانية. يعني اللي قدامنا دولة ورش وقنبل يحققان الأولى والكلام لهما في الإيه؟ في الثانية. قال والأخرى كمد. والأخرى كمد اللي هو إيه؟ اللي هو يشار إليه بالإيه؟ بالتسهيل. ككذا كالألف اللي هو التسهيل. بين اللي هو التسهيل. كالياء يبقى المسهلة بينها وبين الياء. كالواو يبقى المسهلة بينها وبين الإيه؟ يعني ككذا يعني شبيهة بكذا. لأن هو التسهيل لا هو تحقيق للهمز مطلقا محض يعني ولا هو حذف للهمز نهائيا. ده هي وجود الهمز. والهمز يعتبر رائحة الهمز ايه؟ الهمز موجودة. قال والأخرى كمد عند ورش وقنبل. وقنبل انتبهوا معي احنا كنا بنقول ايه؟ جاء امرنا. خلينا نضرب مثال على جاء احد. بلاش جاء امرنا عشان بس الهمزة الايه؟ الحرف الساكن الواقع بعدها. جاء احد. هو قال هنا ايه؟ أشار إلى نوعين كمد اللي هو التسهيل وقد قيل محض المد عنها تبدل اللي هو الإبدال المحض يعني الإبدال المحض. طيب يعني معنى هذا إما أن تكون الثانية مسهلة أو مبدلة. مبدلة حرف مد من جنس حركة إيه؟ حركة ما قبلها. هيقرأ في جاء أحد. انتبه معي جاء. لاحظ معي انا كلامي في الايه؟ في الثانية وليس في الاولى. جاء وفي الحالة دي يبقى اصبح المد عنده مش هي ايه؟ مش هيقل خاصة ورش لان الاولاني ده هنسميه مد ايه؟ مد متصل. جاء احد. لاحظوا معايا هذا اللي هو التسهيل الايه؟ تسهيل الثانية. طيب ده التسهيل. الابدال لو حب يبدلها انتوا شايفين هيبدلها ايه؟ هيبدلها الف لان قبلها ايه؟ قبلها مفتوح يبقى هتبدل الف. طيب معناها ان جاني بعد الايه؟ بعد الهمزة الف بقت شبيهة بالايه؟ بالبدل. قال لك لا ما تعملوش ده معاملة البدل ما فيهاش الا الايه؟ اثبات حرف المد فقط. زي ان الذين امنوا يبقى خلي بالك احد فيه نزل الهمزة على السطر هتقرأها ايه؟ بس احد زي ايه؟ امنوا بس مش هو فيها ازيد من ايه؟ ازيد من ما في الحرف من مد من مد له اللي هو المد اللي بيسموه المد الايه؟ المد الطبيعي. يبقى انا عندي الوجه الاول جاء احد جاء احد جاء احد احد خلاص؟ ما فيهاش في الايه؟ فيما يقع بعد الهمزه الثانيه في المبدل فيما يقع فيه حرف متحرك لا شيء فيه غير الايه؟ غير المد الطبيعي. أما إذا قرأنا جاء أمرنا، جاء أمرنا، الأول هيبقى عندنا الوجه الأول اللي هو وجه التسهيل، جاء أمرنا ماشي. طيب عندي وقع، احنا خدنا قبل كده ورش اللي هو مد الايه، مد البدل، وقع بعد الايه، بعد الهمس، لا وقع بعدها ايه، الف، الف مش كده ولا ايه؟ لا استنى بس، وقع بعد الهمزة، الهمزة الثانية وقع بعدها ايه؟ سكون، سكون، لا ده مع الإبدال هيكون المد لازم، انما مع التسهيل في حاجة، وانت فين معي؟ يبقى ايه، جاء احد. طب الإبدال هيبقى الف وبعده ايه؟ همزة وبعده الف، بعدها الف. لا الف وبعده ساكن، ما انا ابدلت الهمزة الف يا محمد، هيبقى ايه؟ جاء حد، ايه؟ جاء امرنا، جاء امرنا. المد الاولاني مد ايه؟ مد المتصل، والمد الثاني مد لازم، وهي عند ورش يتساوى اللازم بالايه، بالمتصل والايه والمنفصل. اما قالون هيكون له في الاول اقصد قنبل، والاخرى كمد عند ورش وقنبل، الثانية هتكون عند قنبل، الاولى عند قنبل اربع حركات، والثانية هتكون من قبيل المد الايه، من قبيل المد اللازم. طيب من السماء إن، وهو في الثلاثة، كيف تكون القراءة؟ الأول معانا وجه التسهيل، من السماء إن، إن، إن في ذلك لآية، خلاص. طيب هيجي لي الوجه الإيه الثاني اللي هو وجه الإيه، وجه الإبدال. طب هيكون الشكل ايه؟ الاول انا هبدلها ايه؟ تبدلها ايه يا ابن؟ لا التانية، الاولانية ما عنديش فيها اي شيء، انا شغال مع ورش وقنبل الان، كلامنا في الثانية، الوجه الاول وجه التسهيل. طب الوجه الثاني وجه الإبدال، هتبدل ايه؟ هتبدل ايه الاول؟ يا، يا. طب ووقع بعدها نون مشددة، هيكون من قبيل المد الايه، من قبيل المد اللازم، مش كده ولا ايه؟ ها مش كده، مش بتقراوها كده ولا بتقراوها ازاي عندكم؟ ها الوجه يعني مقدم بتاع الياء مكسوره، لا ياء مكسوره لسه، لا ياء مكسوره لسه، لا لا، من البغاء ان، هؤلاء ان، والبغاء ان اللي بياء خفيف الكسر لسه، دي ما قلناهاش يا محمد، انما احنا بنتكلم على دي، ادي من قبيل الله، اهي يبقى اصبح من قبيل المد اللازم ولا خلاف في ذلك. كيف يقراها واحد يوريني كده؟ ها محدش عايز يقرا؟ من السماء في ذلك لآية، ما أنا عندي ياء بعدها حرف إيه مشدد، ما هتبص إيه، الهمزة الأولانية محققة، الهمزة الثانية تحولت إلى إيه، إلى حرف مد من جنس حركة ما قبلها، بقت إيه، بقت ياء، ياء إيه، ياء مدية. ألا يصدق عليها شروط المد، مش كده ولا ايه؟ طيب قبلها مكسور وهي ياء وساكنة، طيب وايه سبب المد؟ المشدد، يبقى من قبيل المد الايه؟ من قبيل المد اللازم، من قبيل المد اللازم اللي هو يعتبر كلمي بس، خلاص كده. طيب يبقى ايه؟ من السماء إيه إن في ذلك، وحتى لو جاءت بعدها همزة ساكنة برضو هتبقى مد لازم بس هتبقى كلمة كلمة مخفض. طيب نفس قانون نفس ورش هو قنبل، بس غاية ما فيها ان قنبل في المتصل يقرأ بقى ايه، يعني لما نيجي نقرأ بنحرر الآية دي للقراء ما ينفعش يمشي ايه قانون مع ورش، يمشي قانون مع ورش. ليه؟ ايه اللي وقفه؟ ايه اللي وقفه؟ المد الايه؟ المد المتصل، المد المتصل حتى على وجه التسهيل او على وجه الايه؟ على وجه الابدال، يتفق في التسهيل ويختلف في الايه؟ في الـ لا، يتفق في التسهيل وفي الابدال ويختلف فيه. واذا اخذنا بالبدل لورش يبقى برضو ايه؟ يكون هناك خلاف. طيب اولياء اولئك، ما احنا عايزين نتعلم ازاي نقراها، كيف بتقرؤوها عندكم؟ تسهيل لورش ولا وجه الابدال؟ هات وجه التسهيل او وجه الابدال. اولياء اولئك، لا يبقى عندك التسهيل ايه؟ اولياء التسهيل لا، ما هو خليك معايا، مش احنا هي بنقول بينها وبين الايه؟ بينها وبين الواو، بينها وبين الواو. لو نطقناها واو واو خالصه هيبقى ايه؟ اولياء اولئك، واو مضمومه، واو مضمومه، اولياء اولئك اولئك. طب لو قرأناها همزه اولئك، طب لا هي لا همزه ولا ايه ولا واو، يبقى ايه هي؟ اولياء انا هحقق الاولى، اولياء اولئك اولئك خلاص. طيب وجه الابدال، وجه الابدال اولياء اولئك اولياء اولئك اولئك، فيها حركتين، فيها ايه؟ فيها حركتين فقط، ما فيهاش ازيد من ايه؟ ازيد من الحركة من الحركتين. يبقى ايه؟ والاخرى كمد، كمد اللي هو يشير الى وجه الايه؟ كمد اشارة الى وجه الايه؟ كمد عند ورش وقنبل. وقد قيل محض المد عنها تبدل، محض المد اللي هو الايه؟ يقصد ايه؟ يقصد الايه؟ الابدال. وهنا وجه الابدال من زيادات قصيدة الشاطبية، يعني نقصد ايه بكلمة زيادات الشاطبية؟ غير موجودة في الكتاب الثاني، غير موجودة في التيسير، لاني كتاب التيسير نظمت هذه القصيدة على ايه؟ على كتاب التيسير، لانه قال في البداية ايه؟ وفي يسرها التيسير رمت اختصاره. اذا لما يجي شيء مش موجود في في الايه؟ في التيسير، يبقى يقول لك ايه؟ من زيادات القصيد، او خالف اصله او كذا من هذه الايه؟ الاشياء. ثم قال رحمة الله عليه: من زيادات القصيدة فيه خلاف ولا لا، من زيادات القصيدة الشاطبية. لا ها، وفيه خلاف، هذا هو من زيادة القصيدة ولا لا؟ لا لا لا، وقد قيل محض المد عنها تبدل. لا، وفيه خلاف عنهما ليس مقفلة، ده الخلاف ده يرجع إلى التسهيل وإلى الإبدال. بس هو هنا في كلام أنا كتبه نقله عن الإمام الداني من كتاب التيسير، اللي هو الإمام الداني في وجه الإيه؟ الآن لما بيقول لك يعني من زيادات القصيد، فالإمام الداني يقول: وأخذ علي ابن خاقان لورش بجعل الثانية ياء مكسورة في الإيه؟ في البقرة وفي النور، ده الكلام على الإيه؟ على الكلام على اللي جاي اللي معانا ده، اللي هي إيه؟ وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم بعضهم تلا. هؤلاء والبغاء، هؤلاء إن أنبئوني بأسماء هؤلاء إن، والبغاء إن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن. على القاعدة السابقة كيف نقرأ هذين الحرفين لورش وقنبل؟ لورش وقنبل نعم. ها فيهم ايه؟ معانا كم وجه؟ الوجهين التسهيل، تسهيل للنيين الثانية والإبدال خلاص. ومعانا هنا خلينا الأول نجرب نفسنا على الايه، على الوجهين اللي احنا درسناهم. هؤلاء إن أنبئوني بأسماء هؤلاء إن. كيف نقرأها الورش؟ إن كنتم، خلينا إن كنتم. كيف نقرأها لورش؟ كيف تقرأ؟ ها؟ على وجه التسهيل، خذ لي على وجه التسهيل. ها؟ لا ستة ستة ما فيش أقل. هؤلاء إن كنتم، إن كنتم ده وجه الإيه؟ ده وجه التسهيل، وجه التسهيل. وجه الإبدال هيكون معاه إيه؟ لا هيكون معاه المد إيه؟ المد أصبح لازم. يبقى أنا أقرأ إيه؟ هؤلاء إن كنتم ده وجه الإيه؟ ما أنا عندي ما في مد منفصل وفي مد متصل وفيه المد الإيه؟ المد اللازم. أما لما هتقرأها القنبل هيبقى إيه؟ هؤلاء إن كنتم ده وجه التسهيل. يبقى ايه؟ هؤلاء إن كنتم يتفق مع ورش في الايه؟ يتفق مع ورش في الايه؟ في الابدال، ويتفق معه في الايه؟ في التسهيل. طيب البغاء إن، لانه بقول لك ايه، وفي هؤلاء والبغاء لورشهم. خلي بالك برضو حذفت الايه؟ حذفت احدى الهمزتين، اما الاولى واما الثانيه. هؤلاء ان، ان البغاء ان، فهو في في في البيت، في في البيت جاءت على برضو على قراءه ايه؟ على قراءه ابي عمرو. وفي هؤلاء والبغاء لورشهم، اصل الكلام وفي هؤلاء ان والبغاء ان لورشهم. الكلام هنا ايه؟ الكلام لورش هيزيد له حاجه. يبقى كده خدنا الوجهين. ايه اللي زاد لورش؟ الكلام الاتي في الشطر الثانيه من الايه؟ من البيت. بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. يبقى ده وجه ايه؟ وجه ثالث. وجه ثالث هتبدل الهمزه ياء مكسوره ين بس. يبقى كيف يقرا ورش؟ هؤلاء إن كنتم، إن كنتم بس. يبقى ثلاثة أوجه لورش: التسهيل والإبدال مع المد الطويل والإيه؟ والإبدال. ياء مختلسة، ياء مكسورة، كسرة مختلسة. تمام. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ين أردنا، ين أردنا، مش كده ولا ايه؟ إن أردنا تحصنا. ابدل الهمزة ايه؟ ابدل الهمزة، ابدل الهمزة. يبقى زاد هنا الايه؟ خرج قنبل من الايه؟ من الوجه الثالث، من الوجه الايه؟ الثالث. هنا الوجه ده اللي هو أشار إليه الإمام الداني في قوله: وأخذ علي ابن خاقان. طبعا فاعفين الإمام الداني رحمة الله عليه، الإمام الداني ده كررت أنا الكلام ده ومسجل، قلت أن الأسانيد التي على وجه الأرض تقدر تقول في حدود 90% منها يصل إلى الإمام الداني، يدوب اللي هو سند المغاربة بلاد المغرب اللي يطلع على طول على ابن نفيس المصري. الشيخ الداني هو اول من اسند للقراءات من طريقين، من طريق الرواية ومن طريق التلاوة. يعني ايه الرواية؟ اللي احنا شغالين فده اسمه رواية، ان انت بتسمع مني، انما العرض والتلاوة ان انا اسمع منك خلاص. سواء كان الرواية دي تشمل كل شيء، وارد ان الشيخ يجيزك على اعتبار ان حد اجازك قبل ذلك، وارد ان الشيخ يجيزك على سماع شيء من القرآن، والكلام ده موجود عند الايه؟ عند المتقدمين. فالامام الداني اول من خد القراءات ل14 رواية في التيسير. قال اما رواية قالون مثلا حدثني بها فلان، قال حدثني بها فلان، قال حدثني بها فلان، الى ان يصل الى ايه؟ قالون. ويرجع تاني وليه؟ وقرأت بها القرآن كله على شيخ فلان. الناس دول كانوا صادقين، مش زي الكذابين اللي الان المنتشرين دول اللي جننتهم الاسانيد وبقت هوسة الاسانيد الان. ها؟ وقرأت بها القرآن كله على شيخ فلان الذي اخبرني انه قرأ بها القرآن كله على شيخه فلان الى ان يصل. يبقى اسند كل رواية من ال14 رواية اللي هم القراء السبعة، قالون وورش والبزي وقنبل والدوري والسوسي وهشام وابن ذكوان وشعبة وحفص وخلف وخلاد وابو الحارث والايه والدوري. ال14 رواية دي اسند كل رواية من طريقين، طريق الرواية وطريق الايه. مين شيوخه اللي اسند عليهم؟ اللي هو خلف ابن خاقان ده، لأنهم شيوخه ابن خاقان وابن غلبون، طاهر ابن غلبون وعبد العزيز ابن خوستي، وشيخه أبو الفتح فارس الحمصي. لدول أخص الشيوخ اللي هم أسند إليهم. يعني لما أنت دلوقتي ما في واحد في رواية حفص اللي تلاقي سنده داخل على ابن غلبون، على الامام الداني، على ابن غلبون، يدخل على ابن ايه؟ طاهر ابن عبد المنعم ابن ايه؟ ابن غلبون. هنا الشيخ بيقول ايه في التيسير؟ واخذ علي ابن خاقان لورش بجعل الثانية ياء مكسورة في البقرة وفي النور فقط، وذلك مشهور عن ورش في الاداء دون الايه؟ دون النص. يعني هو بيقول انا شيخي اللي هو الخلف ابن خاقان لما قرات عليه روايه ورش قال لي اقرا بالياء المكسوره دي ين، قال ايه؟ روايه دون ايه؟ دون نص. وقال في موضع اخر، يعني اخبر في موضع اخر انه اخذ بالتسهيل عن ابي فتح وابن غلبون وابن خاقان ايضا. شوفوا دلال الناس دي كانت ربنا سبحانه وتعالى نبارك لهم في اوقاتهم، ما الوقت ده بركة الوقت. ده دلال على انه ايه؟ قرأ الرواية مرتين، قرأها على ابن خاقان وقرأها على ابن غلبون وقرأها على أبي الفتح فارس الحمصي. يعني هنا الكلام المقصد في قضية يندية، هؤلاء إن كنتم، اللي هي الياء المكسورة. أما على القياس اللغوي هو بيكون وجه الإيه؟ وجه التسهيل مقدم يليه وجه الايه؟ زي ما انتم احنا سبق قبل ذلك في لا ده لسه جاية اللي هو ايه؟ نشاء واصبنا، اللي هي موضوع الايه؟ موضوع الابداع. وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه متلى، وان حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال اعدلا. الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه في الاول، هيبدأ يبقى مختص بمين؟ افتكروا كده احنا قلنا واسقط لولا في اتفاقهما معا، خلاص اللي احنا عندنا الهمزة المسقطة بيكون لا اثر لها، انما لما تبقى مسهلة بيبقى فيه اثر باقي، خلاص. طب لما نقول ايه؟ جاء جاء امرنا، جاء انا بتكلم على الاولى، جاء جاء امرنا، مش احنا عندنا الاول وقالون والبزي في الفتح ايه وافق وفي غيره كليا وكالواو سهله، قال لك المسهله دي وقع قبلها حرف مد يجوز قصره، والمد ما زال اعدل لمن له الايه، لمن له المد برضه ترجع المسألة إلى قضية اعتبارك، أنت هتعتبرها الهمزة دي إيه؟ المسهلة أولى ولا ثانية؟ والله في هذه الحالة إذا اعتبرتها أنا هي الأولى يبقى المد منفصل، وبرضه يبقى معايا باقي الدوري له الإيه؟ له كلام في المنفصل، وقالون له كلام في الإيه؟ في المنفصل، خلاص؟ وإن حرف مد قبل همز مغير مغير بالإيه؟ مغير بالتسهيل، مغير بالإبدال، مغير بالحذف يجوز قصره، يجوز إيه؟ يجوز قصره. والمد ولذلك حتى نقول لك إيه؟ هناك في الطيبة والمد أولى إن تغير السبب وباقي الأثر أو فقصر أحد، والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر، الأثر هيبقى إيه؟ بقاء حاجة من الهمزة اللي هي قضية الإيه؟ قضية التسهيل. وإن حرف مد قبل همز، دي قاعدة، خلي بالك دي قاعدة دخلت بين الكلام عن القسمين، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل. هنفكر بعضينا بالكلام ده واحنا شغالين في الفرش بقى، لما نيجي نشتغل في الفرش وتبقى قدام مننا ايه كل الكلام ده هنيجي نقول ايه فاكرين كذا، اصل احنا الامل بعيد بس افتكر. طيب ثم انتقل الامام الى الايه، الى الهمزتين الايه المختلفتين، افتكروا انا قلت لكم في البدايه، قلت لكم ايه؟ لو ضربنا الثلاث حركات في بعضها هيبقى يديني كام؟ 9 حركات، خدنا كام؟ خدنا كام من 9؟ ثلاثة. ده انتوا تايهين خالص، ثلاثة بس، فتح وبعده فتح، كسر وبعده كسر، ضم وبعده ضم، مش كنا بنتكلم في المتفقتين؟ من المفترض يكون المتبقي ايه؟ من المتبقي 6، 2 يعني فتح وبعده كسر وفتح وبعده ضم، كسر وبعده فتح وكسر وبعده ضم، وضم وبعده فتح وضم وبعده ايه؟ خلينا نجيبها لكم كده، انا كاتبهم هنا، لما نيجي نقول ايه؟ جاء اخوة، هذا موجود اهي في القرآن الكريم، فتح وبعده ايه؟ فتح وبعده كسر. طيب جاء امة، الله ده موجود في القرآن الكريم، فتح بعده ايه؟ يبقى وخدنا قبل كده الفتح وبعده فتح، يبقى اتقفلت كده الايه؟ الثلاثه بتوع الايه؟ بتوع الفتح. طب نيجي للايه؟ للضم، خدنا الضم وبعده ضم اللي هو موضع واحد اللي هو ايه؟ اولياء اولئك. طيب ضم وبعده ضم، ضم وبعده فتح، نشاء اصبناه، قال لو ولو ايه؟ نشاء نشاء الله، ده موجود اهو ايه اللي هو ايه؟ ضم وبعده فتح. طب نشوف فيه ضم وبعده كسر، يا لا فيه حلو، يا ايها الناس انتم الايه؟ الفقراء ايه؟ الفقراء الى الله، ده اتوجد اهو، يبقى عندنا المفتوح اتقفل والمضموم ايه؟ خلاص اتقفل بابه كله، ندور على المكسور، خدنا احنا المكسور قبل كده اللي هو إيه زي إيه، ومن ورائي إسحاق، ومن ورائي إي، واللي زي إيه اللي هو جاب لنا علامة من السماء إن، هذه زيها خلاص انتهت. يبقى فاضل لنا إيه؟ فاضل لنا إيه؟ كسر، كسر وفتح وكسر وضم. طب نشوف كده، كسر وفتح موجود، من السماء آية. طيب اللي هيبقى باقي معانا ايه؟ كسر وبعض ضم، اي او مش موجوده في القران. لا يوجد في كتاب الله العزيز همزه مكسوره تقع بعدها همزه ايه اللي هي ايه اللي هو جابولها مثال في السماء امم. الجماعه الشيوخ الشراح بقى بيقولوا ايه اللي ناقص؟ قالوا ده اللي ايه ده اللي ناقص مثاله في السماء امم. طب في السماء امم دي مش موجوده معايا في القران، مالي وملا. يبقى الان دلوقتي احنا هنتكلم في كم نوع؟ تمام. لا خلاص، ما احنا خدنا منهم ايه؟ ثلاثة. خدنا منهم ثلاثة يا مولانا، اللي هو فتح وبعد فتح وكسر وبعد كسر. ايوه، يبقى اللي باقي معايا فتح وبعد كسر وفتح وبعد ضم وضم وبعد فتح وضم وبعد كسر وكسر وبعد فتح. بس خمسة ايه؟ خمسة انواع اللي انا قلت لكم عليهم. جاء اخوة، جاء امة، نشاء رصدناهم، الفقراء الى، من السماء آية. بس هم الخمس انواع اللي موجودة معانا. الشيخ ذكر الخمسة انواع في الابيات الاتية، وذكر حكم هذه الانواع الايه الخمسة. قال رحمة الله عليه، نسأل الله ان يجمعنا به في الجنة، آمين، هذا العالم التقي والولي، قال: وتسهيل الاخرى في اختلافهما سما، ضمه ضم الائمة كلهم وريحني. هناك كانوا متقسمين، قال الاول ابو عمرو ومعه نصين، وبعدين كان نصين منفردين خلاص. وبعدين يعني انا بقولها تجوزا، لان عمر بس ما نوصف الامام قالون ولا الامام ورش اللي قراءته انتشرت في قارة افريقيا بصفة عامة، وان كانت هي قراءة اهل المدينة، ولكن يمكن باستثناء مصر والسودان، انما تهيالي بلاد موريتانيا والجزائر والمغرب وكل هذه البلدان تقرأ رواية ورش. فأنا بقول لما أقول كده نص، يعني أقصد نصف الإمام، لا أقصد إيه إني تقليل من دي. فلما قلت قالون بقول نص الإمام نافع، البزي نص الإمام ابن كثير، ورش يبقى كمل النص إيه كمل الإمام نافع، قنبل. ولذلك لما نيجي نتكلم في القراءات، ما لما تيجي انت في اول سورة النساء الصغرى، سورة ايه؟ الطلاق. طلاق. اقرأ لي واحد، اقرأ لي كده: يا ايها النبي فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة لا تخرجوهن. بص بقى، من بيوتهن، من بيوتهن، الاثنين قراءة عاصم. بس عندي حفص يقرأ ايه؟ لما اجي انسب الى الامام عاصم اقول عاصم قرأ بيوت وبيوت، انما لما اجي اخصص اقول رواية، يبقى لازم محد لمين؟ يبقى ابوه لمين؟ لشعبة. يبقى الاثنين قراءة مين؟ قراءة الإمام عاصم. طيب: لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. مبينة مين اللي قرأ مبينة؟ قول اللي قرأ مبينة حفص، والاثنين عاصم. انت متابع معي؟ يعني لما تيجي تقول القراءة، لما نيجي نلفظ، بس عايزين نميز. بس انا عندي كده لما عملناها اسهم، جينا عاملين كده الامام نافع، وجينا نازلين منه بسهمين، بقى ايه؟ قالون وورش. ونيجي نازلين من عندي قالون، وناخد ايه؟ طريق، عد بقى شوف انت تاخد مين، طريق مين وطريق مين، انتبه معي. ولذلك والامام ابن الجزري قال ايه؟ باثنين في اثنين والا اربع فهي زهاء الف طريق تجمعه. لما يقول بها قراءه يبقى النسبه للامام، لما اجي اقول روايه تبقى نسبه لمن اخذ عن الامام، لما اجي اقول طريق يبقى نسبه لمن اخذ عن الراوي. الاشمل ايه؟ قراءه. لما اقول قراءه الامام نافع يبقى يشمل ورش وقالون وكل الطرق اللي جت منه، والاصبهاني والازرق، محمد بن عبد الرحيم الاصبهاني عن عن عن عن ورش، وعثمان بن سعيد المصري عن ورش ايضا. وتيجي تدخل على ايه؟ على قالون، هتاخد بقى من مين بقى؟ احمد ابن قالون ولا غيره ولا غيره، اللي هي الايه؟ الطرق اللي يبقى الاشمل الايه؟ الاشمل كلمه قراءه. انا الصح ان انا اقول ايه؟ روايه ورش قراءه عن الامام نافع، قراءة الإمام نافع. لما اجي اقول طريق الأزرق رواية ورش قراءة الإمام، اتوضحت في الكلام الايه؟ معنى الايه؟ الطريق والوديه. فهنا عندنا الأئمة اجتمع، أئمة سمى نافع بن كثير وأبو عمرو، قال: وتسهيل الأخرى، أي الهمزة الثانية، الهمزة الثانية في اختلافهما سما، في اختلافهما سما، أي حال كونهما مختلفتين في اختلافهما. يبقى يقصد في اختلافهما الضمير هيعود على مين؟ لا، هيعود على الهمزتين، على الهمزتين. واحنا قلنا هما كم نوع؟ خمس ايه؟ خمس أنواع. بدأ يعدد لك الخمس أنواع. تفيئ إلى مع جاء أمة ننزلة، جاب إيه؟ تفيئ إلى، فتحه بعده إيه؟ وبعد كده جاب لك إيه؟ جاء أمة، فتحه بعده إيه؟ ده كتر ألف خيره، قفل باب إيه؟ قفل باب الفتح. يبقى جاب لي هذه مثالين، كم باقي من الأمثلة الخمسة؟ اصحوا معايا، ثلاثة: نشاء أصبنا، والسماء أوئتنا، ضم بعده فتح، والسماء أوئتنا كسر بعده، كسر بعده كسر. بقى كم نوع كده؟ أربع أنواع من الخمسة. باقي إيه؟ باقي نوع واحد. قال إيه؟ بقى اتكلم الآن على حكم الأربع أنواع دول، اتكلم على حكم الأنواع الأربعة. قال: فنوعان قل كليا وكالواوس إلى. النوعين الاولين هنا بعمليه ايه؟ الكلام ده اللي بيسموه عند العلماء، الجماعه العلماء اللغه، اللي هو لف ونشر. خلاص رجع. فنوعان قل اللي هم الاولانيين، تفيئ الى وجاء امه، كليا وكالواوي سهلة. كليا هترجع لايه؟ تفيئ الى، هتبقى كليا. لما قلت لكم كلمة ككذا، ده يشير به إلى إيه؟ إلى التسهيل. يبقى كيف يقرؤون أهل سما تفيئة إلى. الأول كلامهم في الهمزة الأولى ولا في الثانية؟ في الثانية باتفاق الثلاثة. خلاص؟ يبقى إيه؟ وكل على أصله في المد المتصل. خلاص؟ يبقى يقرؤون تفيئة إلى، خد بالك، احبه اوعى تعمل لي وهيجي تحذير الامام ابو شامة، وحذر قبل كده الامام علم الدين السخاوي، يقول لك بعض الجهلة يخرجها ها، زي ما بيجي بعض اخواننا يقروا الاولاد الصغيرين يقولوا ايه يا حبيبي بص اقرا، اول ما يجي في سوره فصلت اقرا ايه؟ اعجمي، يعني يا ريكو ساب الولد قراها اعجمي او قراها اعجمي، ما لو قرأها أعجمي بهمزة واحدة على الإخبار هذه قراءة متواترة، ولو حقق الاثنين أعجمي قراءة متواترة خلاص، يبقى ده عندي دي يبقى ده دي صعبة. لو خطأي لما أجي أقرأ أنا في كلام المولى تبارك وتعالى هذا الخطأ الذي وقعت فيه وافق قراءة أخرى، ما سموهوش إيه؟ خطأ، ما سماش خطأ. وما يجيش واحد يقول له أنت لحنت في كلام الله، يعدل كلامه يقول له أنت لحنت في الرواية اللي بتقرأ فيها. متابعين معي يا أحبة؟ ولذلك أنا بقول لواحد إيه؟ ولمن خاف مقام ربه، وأنا عملت إيه؟ قال لحنت، قلت له والله ما لحنت. خلاص؟ ولمن خاف، أما أنت لحنت في التجويد، هذا عليه، ده في علم الأداء كمان. لا أما لحنتش. لحني ده وافق إيه؟ وافق قراءة أخرى لمن يقرأ إيه؟ في الإيه؟ في الـ في الـ في الغنة، وأنت فاهم معي؟ فهنا لما نيجي خطأك هذا الخطأ الذي وقعت فيه وافق قراءة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحالة دي أسلم من إنك تقع في خطأ تأتي في كلام الله بغير مراد الله. لما واحد يجي يقول لي أهاعجمي، يبقى ده جاب لنا حاجة جديدة في القرآن، جاء بشيء لم يؤتى به في كلام الله. إنما لو قال إيه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي على الإخبار، يبقى وافق هشام، وافق رواية هشام خلاص، أعجمي وعربي. طيب لو قرأ هكذا أعجمي وعربي حقق الهمزتين، يبقى وافق شعبة. ومين سمعنا شعبة؟ ها هات البيت قبل منها، ده لسه واخدينه. مين هما؟ وحققها في فصلت صحبة أعجمي، مش كده ولا ايه؟ يبقى ايه لما نيجي نقول ده في آئي آئي معايا يا أحبة، وده اللي انت هتستفيدوه مني، لان ممكن تقرا انت الشرح ده كله. انما الفايده من كلامنا وقعدتنا مع بعضينا اللي هو ايه؟ سلامه النطق. آئي ادي التحقيق اهو، لو انا حطيت كشفت صدري كده رقبتي وحطيت ايدي على الحنجره هتلاقي اللي هو الوترين ضربوا ببعض. مش احنا قلنا في علم الاصوات فاكرين انا بكرر الكلام ده، ايه هو الصوت؟ الصوت اللي احنا بنتكلم الصوت ده بيتصنع، المصنع اللي بيتعمل فيه الصوت ده بيتصنع من ايه؟ من مادتين، الهواء وحاجتين يتخلطوا ببعض كده خلاص، اللي هو ايه؟ هواء يندفع من الرئتين فيصطدم بجسمين فيحدث هذا الايه؟ الصوت. أب أم أو أق أق أص أس، كلها إيه؟ هوا واصطدامات. اللي بداخل حلقك، اللي بداخل الإيه؟ الحروف الحلقية دي برضو فيها اصطدام، بس اصطدام الإيه؟ الوترين، أي أق أق حتين ضربوا ببعض. لو أنت حطيت إيدك هنا تحس بالإيه؟ بالعملية دي. لما أقول إيه؟ آئي آئي ادي تحقيق، انما لما اعمل كده آئي بقت مش تحقيق، الاولى محققة والثانية يبقى ايه؟ تفي آئلة آئلة آئي، اوعى تقول لي آهي آئلة آئلة، ببساطة كده دون ايه؟ دون تكلف في النطق فيها. يبقى ايه؟ قال فنوعان قل كليا وكالواوي، فين كالواوي؟ جاء أمة، فين جاء أمة دي؟ كم موضع في القرآن الكريم؟ آؤو، كم موضع في القرآن الكريم؟ آؤو، ثلاثة؟ واحد، يا رجل، بدك في كلمة واحدة، أنا بتكلم على في كلمتين، في كلمتين اللي هي ايه؟ أمة أو جاء أمة هو موضع ما فيش غير زي أولياء فلان الموضع ده في سورة إيه كلما جاء أمة بس في سورة المؤمنون كيف إيه كيف التسهيل دي كال إيه كال إيه كالواو الأولى كالياء ما أنا بقولك لف ونشر رد دي لدي ورد دي لدي كلما جاء أمة جاءه جاءهم بس خلاص منتهت المسألة على كده يبقى هنا بقول ايه فنوعان قل كالياء وكالواو سهلة بقوا ايه اتسهلة وكلمة التسهيل كلمة التسهيل احيانا يعني ان لم تقيد فهي منصرفة الى مطلق التغيير لان هو المسألة في الهمز كله لابد ان الهمز قلنا مشكلة فالكلام كله فيه ايه تسهيل يعني تصرف في الهمزة دي يا اما تبدلها وتتغمها في حاجة يا اما تسهلها بين بين يا اما ترميها وتنقل حركتها الى الساكن قبلها كل هذه الايه الاشياء اللي دي فنوعان قل كليا احنا قلنا كم نوع اللي احنا خدناهم من خمسة أربعة يصحوا بقى معايا الله يرضى عليكم طيب قال ونوعان منها ابدلا منهما يقصد ايه النوعين دولا نشاء غصبنا والسماء او ائتنا نشاء غصبنا والسماء او ائتنا يا سماء اقلعي خلاص من خطبة النساء او هي دي زي دي ما كتير في القرآن الكريم اللي هي ايه او وإي قال ونوعان منها الضمير يعود على ايه منها دي شاطر يا ولد شاطر على انواع اللي احنا سبقناها السبب كلمة هو قال ايه فنوعان قل كاليا وكالواو سهلة ونوعان منها من الانواع السابقة دي اللي هم الاربعة ابدلا ابدلا منهما ابدلا منهما منهما هيبقى الضمير هيعود على ايه برضو على الواو والايه الواو والياء هنقرأ ايه قال لو نشاء اصبناه قراءة الابدال اسهل بكثير من قراءة الايه من قراءة التسهيل قال هنبدلها ايه واو ورايح راسك كده خلاص قال لو نشاء اصبناه هو قال لو نشاء وصبناه طيب السماء او السماء اوي او ائتنا مش كده ليه من السماء او ائتنا ايا ابدلا منهما اللي هما الايه الواو والياء يبقى ضم وبعده فتح يبدل ايه تبدل الثانية واو طيب كسر وبعده فتح تبدل الثانية يا مع ايه من جنس حركة ما قبلها خلاص كده كانوا كملوا الكم ايه الاربع انواع نوعين تفيئة الى وجاء امة فيهما التسهيل قولا واحدا خلاص مفيش وجه ثاني طيب نشاء أصبنا السماء أو ائتنا وعلى هذا فقس يا سماء يا سماء يا سماء واقلعي خلاص ولجنح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء بس خلاص تبدأ ماشي ونوعان منها ابدلا منهما باقي معنا ايه الكسر مع الايه الضم الضم الكسر مع الفتح خدناه ما هو الكسر مع الفتح يا ولد اهو ما تحضر معايا السماء اي اي خدناه. يبقى اللي باقي معايا الضم عشان يتقفل باب الضم كده، لان الضم قلنا فيه التلاتة. اما الكسر خلصت، خلص انتهى امره خلاص. باقي اللي باقي معانا ايه؟ ضم وبعده ايه؟ كسر. ضم وبعده كسر، اللي هو الاشار اليه كده خلاص. يشاء الى، يشاء الى، فين يشاء الى دي؟ لا بس خلاص خلاص، ما انت صراط. يشاء الى صراط اهو برضو زيها ايه؟ يا ايها الناس انتم الفقراء الى. قال يشاء الى كالياء اقيس معدلة. قلنا كاء اشارة الى ايه؟ الى وجه التسهيل. قال اولا دي فيها وجهين، فيها الابدال وفيها التسهيل. قال لك التسهيل هو الاقيس، الاقيس عند ائمة اللغة خلاص. كالياء اقيس معدلة، وعن اكثر القراء تبدل واوها. كمالة الايه؟ الكلام فيها دي عشان يخرج بال خمسة. يبقى فيها كم وجه دي؟ اللي هو كسر وبعده ايه؟ فيها وجهين. الوجه الاول التسهيل وهو الاقيس عند ائمة اللغة خلاص، اللي هي ايه؟ يا ايها الناس انتم الفقراء الى ايه؟ بس تسهيل بس، الفقراء الى الله. طب هيجيني بقى بعد كده الوجه الثاني اللي هو وجه الايه؟ وجه الابدال، وعن اكثر القراء تبدل واوها. انتم الفقراء الى الله. يبقى النوع الخامس اديتني مساحه، اللي مش قادر يقرا بالتسهيل، بالتسهيل الثانيه يقرا بالايه؟ يقرا بالابدال خلاص. يشاء الى كالياء اقيس معدلة، يعني هذا اقيس من غيره لغه، لان احنا هيجيلنا بعد كده باب وقف حمزه وهشام هتاخد بتوسع الكلام الشغل في الهمزات وكلام اهل اللغه الاخفش وغيره وغيره، واخدين بالكم؟ اما هو قال لك وعن اكثر القراء تبدل واوها، إيه من اللي قرأوا بالإبدال؟ الإمام الداني والإمام ابن شريح، محمد ابن شريح صاحب كتاب الإيه؟ كتاب الكافي وكتاب التذكير. كل هؤلاء نقل عنهم أنها إيه؟ أنها تبدل. زي قضية أئمة، مش احنا اتكلمنا في أئمة عند أهل اللغة القياس الإيه؟ القياس، لا القياس، القياس التسهيل أئمة خلاص، أئمة. إنما جاء من إيه؟ من أبدلها إيه؟ يا أئمة. وبعدين الخلاف في أئمة دي، لأن الهمزة الأولانية، الهمزة الأولانية من أصل الكلمة، من بنية الإيه؟ فاكرين إن أصل الكلمة دي إيه؟ إيه؟ مين اللي قالت كده؟ أيوة صدق. ميمة. ميمة. ميمة. أول حاجة جاني فيه اتنين متماثلين، همزتين وميمين. ينفع نلغي من الهمزة في الهمزة؟ ما تحصلش دي خلاص. طيب اللي نتشطر عليها الايه؟ الميم. أضغمنا الميم الأولانية في الميم الثانية، وشددنا الميم الثانية، وغينا واخدين حركة الميم الثانية حطيناها تحت الكسرة تحت الهمزة الساكنة، بقت ايه؟ آئي بس. يبقى دي من كلمة ايه؟ هي كلمة واحدة، غير الايه؟ الكلمات الايه؟ السابقة اللي هي ايه؟ أأنذرتهم، أئنة، أألقية، أأنزلة، غير هذه الايه؟ هذه الكلمات. وعن أكثر القراء تبدل واوها، وكل بهمز الكل يبدأ مفصلا. كل بهمز الكل، كل كل القراء بهمز الكل، كل الانواع اللي سبق ذكرها متفقتين ومختلفتين. ايه الكلام ده؟ افرض وقفنا على جاء وحنبدا نقول ايه امرنا، لا تبدا بهمزه ايه، وكل بهمز الكل يبدا مفصلا، تبدا الكلمه. احنا دلوقتي كلامنا اتكلمنا في المتفقتين وفي المختلفتين، ان الهمزه الاولى في اخر الكلمه الاولى، والهمزه الثانيه في اول الكلمه الثانيه. هب اننا وقفنا على الكلمه الاولى وهنبدا من اول الكلمه الثانيه، خلاص تحقق. وكل اي كل القراء يبدا، اصل الكلام هنا ايه يبدا، وطبعا ايه حذفت الهمزه للايه للضروره، او بلاش للضروره، ممكن يقدر الوقف باسكانها، فهي فجاز قبلها ألف يبدا بس زي على قراءه على وقف الامام حمزه، بس هنا ضروره. وكل بهمز الكل يبدا مفصلا، يبدا مفصلا، لو كان قراء لك يبدا متكسر معنى الايه يبدا مفصلا، مفصلا اي مبينا الهمز. يبقى ايه المقصود بالشطره دي يا احبه؟ ايه المقصود بيها الشطره دي؟ وكل كل المقصود بيهم مين؟ كل القراء. كل القراء بهمز الكل، بالهمز الانواع الثمانيه اللي سبق ذكرها، اللي هم المتفق والايه والمختلف. يبدا ايه؟ يبدا بتحقيق الهمز وتفصيل الايه وتفصيل الايه الهمز. خلاص. البيت الاخير في هذا الايه الباب بيعرف ايه الابدال وايه التسهيل. يعني بعد ما استوينا جاي عرفنا الشيخ رحمه الله عليه ايه هو الابدال وايه هو الايه التسهيل. نعم. قال والابدال محض كده، كلام لوحده. والابدال محض، يعني ايه محض؟ حرف خالص مفيش اي لا شائبة فيه، خلاص. ثم قال والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه اشكل. شغلانه دي المسهل هيبقى بين ايه؟ بين لا بين والمسهل بينما هو الهمز، بين الهمزة والحرف الذي منه أشكل. الشكلة دي احنا قلنا الايه الفتحة بنت مين فاكرين؟ طيب والكسرة بنت مين؟ والضمة بنت مين؟ بس هي دي أشكلة منها. وخلي بالكوا ده فيه مسألة، ده فيه طحن بيخططوا بعضهم أهل اللغة، يقول لك هي اللي الأولانية الأولى الحركات ولا الأحرف؟ ايه الاول في اللغه؟ الحروف. ده مساله بقى، ما هو قال لك الاجسام والعرض، فقالوا ان ايه الحركه دي عرض والحرف هو الجسم، فده مساله ايه مساله خلافيه. فهو احنا عندنا بيقول لك ايه والمسهل، قال اللي احنا اللي بيقول لك بين بين. يعني ايه بين بين؟ يعني بين الهمزه والحرف الذي منه اشكلت الهمزه. اذا كانت عليها فتحة تبقى بين الايه؟ طيب واذا كانت ضمة فاكرين ايه؟ انذرته بنسهلها بينه وبين الايه؟ اهي انذرته. طيب ان بينها وبين الياء ان. طيب القي بين الهمزة اهي، وده كلام وايه. والمسهل بين ما هو الهمز، ما هو الهمز والحرف الذي اشكل منه الايه اشكل منه الهمز. وخلي بالكوا كلمة محض، يعني لما يقول لك ايه يعني فلان قرأ بالإيه؟ بالصاد الخالصة، بالصاد المحض. المحض يعني إيه؟ الخالصة. هنا بيقول لك إيه؟ يعني أي ذو حرف محض فلا يبقى به شائبة من لفظ الهمس، ما فيش تتبقاش في أي ريحة للإيه؟ أي رائحة للإيه؟ للهمس. هنا الكلام بتاع أبو شامة اللي لسه كنت بقول لكم عليه، قال أبو شامة رحمة الله عليه: فمن أبدل في موضع التسهيل أو سهل في موضع الإبدال فهو غالط، فهو غالط. وكان بعض أهل الأداء يقرب الهمزة المسهلة من مخرج الهاء، وسمعت منهم من ينطق هذا، من ينطق بذلك، من ينطق بذلك وليس بشيء. كان في سبق كلام للإمام، للإمام السخاوي برضو تكلم في هذه إيه؟ في هذه المسألة. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الهمزتين من كلمتين. وكان بودي النهاردة ندخل في باب الهمز المفرد، ولكن نظرا للاختبار اللي انا هختبركم فيه في الحفظ فنكتفي بهذا. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وكثر، قلت وصفنا مش حنصف وكفينا. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لنسهر طيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.